هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي هو الكذب عادي، وأي غلطة عادي، والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه وبمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، الأكل المعروض قدام أطفالنا في تجمعاتهم خصوصا المدرسة والنوادي الرياضية، حيث المفترض أننا نهتم بصحتهم، ده المفروض. يا ترى أكل صحي؟ اتفضلوا معنا. الأستاذة ريما منتصر، أخصائي التغذية العلاجية، أهلا بيكي معنا وعادي مش عادي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا أستاذة ريما. هل من العادي والطبيعي والمقبول إننا في تجمعات الأطفال المفترض يكون فيها أكل صحي ومفيد، يعني سليم من ناحية الغذائية، وأهمها المدارس والنوادي، هل عادي إن إحنا نشوف فيها قوائم الأطعمة اللي لقينها دلوقتي؟ طبعا للأسف شديد إن 80-90% من الأكل اللي بيتعرض على الأطفال في النوادي والأطفال كلها تقريبا بتاكله، وما بيحسوش ولا من الأهالي ولا من الأطفال اللي حواليهم إن دي عادات مش صحية بالمرة، بيتاكل عادي وموجود عادي وبيتربوا عليه وجسمهم بيكبر عليه. يعني تعالي الأول نمسك كانتين المدرسة، يعني في استعراض كده نقول للمدارس بشكل يعني عام، طبعا مش هنتكلم عن أو حتى المدارس اللي هي بعشرات الألوف من الجنيهات، هل الأكل اللي في كانتين المدرسة صحي؟ بالنسبة في بعض المدارس بتهتم بالموضوع ده وبتاخد بالها كويس قوي إن الأكل اللي يتوجد في البوسز اللي بتتعمل في المدارس يبقى معروض على الأخصائية الغذائية بتاعت المدرسة أو بتاعت الكلية وبياخدوا عليها موافقة. في بعض الناس أو بعض الأماكن التانية اللي هي أغلبية الأماكن الموجود فيها أولادنا دي ما بيبقاش عليها أي إشراف صحي تماما، وكل الحاجات اللي بتتاكل بقى شوكولاتات شيبسيهات عصاير كلها مواد حافظة وحاجات مش هقولك ما تضرش، لا غير مفيدة، لا هي مضرة، هي مضرة بالصحة وبالأطفال لأن ده بيعملوا مشاكل بعد كده إنك تشوفها بعد سنين، تكتشفي ان كل الاطفال اللي تعرضوا ان هم ياكلوا حاجات فيها مواد حافظه كتير والوان صناعيه دول بيحصل عندهم مثلا مرض جلدي معين، بيحصل عندهم مثلا ضعف في عضله القلب مثلا بعد 15-20 سنه، بيجتمعوا بعد كده الاطباء بعد ريسيرشز بيكتشفوا ان الشيء ده كان عامل مشكله للاولاد. طبعا لو اتكلمنا مثلا عن كانتين المدرسه وقلنا ان يمكن الغالب الاعم في الحاجات الموجوده بدون ذكر اسم ماركه معينه البطاطس المقرمشه، هل تدرك الام المصريه خطوره البطاطس المقرمشه اللي عليها مواد حافظه تخليها صالحه 6 شهور؟ ده صالحه 6 شهور ومكسبات طعم كمان والوان، والزيت انا مش هقولك ان الزيت هيبقى مشكوك فيه، لا انا هتكلم على ان الزيت تماما فيش حاجه اقدر انا اكلها مقليه من 3-4 شهور. يعني تخيلي انت ككبيره، دي على فكره انت لو ما اكلتيش حاجه من الصبح وجربيها انت شخصيا تماما وجيتي فطرتي مثلا او كنتي صايمه وفطرتي على كيش، بطنك هتوجعك وهتدوخي، هتحسي انك دايخه. وعملوا التجارب دي بره لان الحاجات دي بيتحط فيها حاجه أملاح، نوعية أملاح معينة نفس اللي تحط في الشعرية الجاهزة السريعة. تمام. دي أثبتت أنها بتجيب كانسر. ولو أنت حاولتي أنك تروحي معهد 57-357 وتدخلي المنتجات دي هيمنعوك من دخولها، لأن هي خلاص أثبتت أن هي مواد كانسرايزد أو مسرطنة. يعني على فكرة دايما بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل الندوات اللي بتتعمل في مستشفى سرطان الأطفال 57-357 انهم بيطلعوا قوائم بالأكل الممنوع، ومهم كل القوائم دي انا لقيها في المدارس والنوادي. ده حقيقي. وعلى فكرة المعهد ده قبل ما بيطلع القوائم دي انا مش عايزة اقولك الناس دي بتشتغل ازاي. الناس دي بتتعب قوي وبتشتغل بضمير قوي وبتطلع عنيهم قوي، فما وانس ان هم يطلعوا قرار ان ده خلاص في مواد مسرطنة. فهو فيه على فكرة، وده مش بس الاكل، ده معظم الحاجات اللي الناس بتستخدمها عادي، زي مثلا بروتين الشعر وال مش كولاجين والمعرفش ايه والحاجات دي. تمام. دي كلها فيها كانسر وبتسبب كانسر واعلنوها. اسهل حاجة طبعا بتتوجد دلوقتي في المدارس الشعرية السريعة التجهيز. نفسي كلمة من حضرتك لكل ام، اي حاجة ولادك يحبوها بتتعمل بره وبالنسبة لهم ملفتة وجذابة اعمليها في البيت، ما تاكليهاش من بره. هل نقدر نعملها في البيت؟ ده سهلة قوي. شعرية طول عمرنا اهالينا بنعملها لنا. شعرية عادي ستي اعمليها مكرونة بسباجيتي. وعلى فكرة في شعرية الصيني موجودة من غير اي مكسبات طعم ولا اي مواد حافظة، موجودة في كل الهايبر ماركتس يعني، ونقدر نشتريها ونعملها في البيت وناكلها، ونقدر نحط عليها يا ستي اقولك البودرة بتاعت مرق الدجاج وتديها ريحة تشيكن وريحة خضروات هتأدي نفس الغرض. أستاذة ريما، حضرتك كده في جولة في النوادي حيث الرياضة والصحة ويعني صحة الجسم وكل حاجة المفترض بنتمناها حلوة لأولادنا، لما بتروحي كده تمشي على الكورنرز أو المحلات الأطعمة اللي في النادي بيلفت نظرك إيه؟ بيلفت نظري ان اولا عينيا بتعد الكالوريز. يعني اول ما الطفل بياخد مثلا ايه الهوت دوج المقلي ده، يا لهوي طب الهوت دوج عباره عن ايه، طب مقلي ايه، طب كميه كالوريز للطفل مش طبيعيه. والحاجات دي بتعمل خمول للطفل، يعني تلاقيه دايما نعسان، ما تحسيش ان هو عايز يجري وعايز يلعب، دايما جسمه هزيل، ما تحسيه بياكل كتير بس ما عندوش صحه. بره مثلا بيعملوا نفس الحاجات دي ولكن بشكل لطيف، بيجيبوا التفاح مثلا ويحطوا عليه مثلا كراميل ويبيعوه للاطفال في النوادي، فانت على الاقل بتاكلي تفاحه. يعني على الاقل بتاكلي، يعني عندهم افكار كتير لان الطفل لازم يخش له الماتيريالز دي من غير ما ياكلوها بالمنظر ده. لا انت عندك الهوت دوك المقلي، عندك البطاطس المقليه، لقمه القاضي الزلابيا، يمكن الوافلز يمكن من افضل الحاجات هي والكراب، لان انت بتبقي ضامنه المواد المعموله منها، يعني زي ما قلنا بيض ودقيق ولبن، فده شيء مضمون شويه طبعا. يعني كتير بسال نفسي ليه ما بنلاقيش مثلا محلات عامله بشكل جمالي يلفت نظر الاطفال بقطعات الفاكهه والخضار الحديثه، مثلا ركن فواكه متعدده تلفت نظر الاطفال، او عصاير مثلا مبهره. على فكرة برة في الكلام ده، يعني برة وانت بتتمشي بتلاقي العربيات اللي هي عاملة زي يعني كارز كده مفتوحة، دي بيبقى فيها علب بلاستيك موجود فيها اناناس مقطع، موجود فيها بلوبري، موجود فيها مخوخ، موجود فيها، فده الطفل بيبقى معدي انا عايز من ده. الالوان المبهرة مع طريقة التقطيع والباك النظيفة، التغليف النظيف، بيخلي الطفل عايزها. على فكرة احنا ما عندناش ده، يعني احنا ما عندناش. واحنا كمان عندنا تربويا ثقافة الطفل اللي بيقلد صحابه، يعني مهما قالت الام بلاش مثلا تشتري كيس البطاطس المحمرة في المدرسة ولقى كل اصحابه بيشتريه هو عايز يشتريه، وشايف انها مش ممنوعة. يا ليه ممنوعة عندي انا ومش ممنوعة على بقية الطلبة كلهم؟ ما الاطفال كلها بتاكلها، فبيبقى شكلك انت مش طبيعي. يعني افترض المدارس تعمل ايه؟ افترض المدارس تعمل زي الجامعات ما بتعمل دلوقتي، انها توافق على نوعية الاكل. يعني انت لو جيتي عايز تفتحي اي مكان اكل في جامعة النهاردة، جامعات اللي هي الانترناشنال، لازم بياخد نوعية من الاكل اللي انت هتاكليه وبيحللها وبيوافق عليها ويطمن انها حاجة هيلثي وبعين يعرضها. لكن الحاجات المقفولة او الحاجات اللي هي ليها علاقة بالمواد الحافظة ما بيدخلهاش المكان اصلا، يعني ده ما بيدخلش. المفترض ان المسؤولين على التعليم في بلدنا يراعوا حاجات كتيرة قوي، من أخصائية تغذية علاجية نقول المفترض يبقى في قرارات كتيرة قوي قوي في مدارسنا، ممنوع ايه ويستحب ايه والمفروض اقول لهم ان محتاجين نتعامل مع الاولاد دول على انهم ولادنا بجد، يعني محتاجين نتعامل على انه ينفع ابني ياكل ايه وما ياكلش ايه، وبناء عليه هتلاقي نفسك بتدخل المدرسة دي حاجات انت موافق عليها بجد، حاجات مش على فكرة. ده بيأثر على طريقة استيعاب الطفل في الكلاس اصلا، يعني بتلاقيه مخمل، بتلاقيه نعسين، مخه قافل. ناخد بالنا ونتقل يعني في الاولاد الجديدة والجيل الجديد اللي طالع يعني. اشكرك جدا استاذة ريما منتصر، اخصائي التغذية العلاجية. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.